ونغسل بماء قرح خالص ليس مخلوطا بشيء، والثانية الغسل الثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافور. طيب، وقال ابن سيرين الذي أخذ الغسل عن أم عطية في الغسلتين الأولى والثانية بالماء والسدر والثالثة بالكافور، أحسنت. وقال أحمد وغيره نعم أنه جميع الغسلات يغسل بالماء والسدر، الغاسل يغسل الميت في جميعها بالماء والسدر، والدليل على ذلك ظاهر الحديث غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، فالجار مجرور بماء وسدر متعلق بغسلنها، فإذا يستغرق جميع الغسلات، الماء والسدر يكون في جميعها. هذا ظاهر الحديث، وإليه ذهب عطاء إسحاق وسليمان ابن حرب، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله. فظاهر الحديث مع أحمد رحمه الله أن الماء والسدر يكون في جميع الغسلات، وما هي الحكمة في السدر اختير من دون غيره أو اختير دون غيره من المنظفات. نعم أحسنت، على ما ذكر بعض أهل العلم أنه يقلع أوساخ وينقل البشرة وينعمها ويشد العصب، أحسنت، فهو السنة ولا يعدل عنه الشخص ما دام فيه هذه الخاصية وهذه الميزة عن غيره، فلا يعدل عنه الغاسل إلا إذا لم يجده، فإنه يستعمل ما يقوم مقامه أو قريبا منه في خاصيته، يستعمل شيء من الصوابين هذه أو المنظفات أو الأشنان، والأصل هو السدر. وما هي كيفية الاستعمال؟ استعمال السدر الذي يغسل به الميت عبد الله، نعم، يدق ويخلط بالماء ويغسل به جسد الميت. وقال القرطبي نعم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصب الماء بعد ذلك عليه، يأخذ السدر بعد خضخضته ويدلك به الجسد ثم يصب الماء الخالص من غير خلط السدر بالماء الذي يغسل به، وإنما يجعل له ماء خاص ويخضخض فيه. وما هو القول الذي أنكره أحمد أو الرأي الذي أنكره أحمد رحمه الله في قضية السدر وكيفية استعمال السدر؟ تفضل. أن توضع الأوراق في الماء، تطرح الأوراق طرحا في الماء، هذا فعل العامة أنكره أحمد وابن المنذر رحمه الله وغيرهم، فلا يفعل هذا الفعل وتطرح الأوراق طرحا في الماء، كل ذلك حتى لا يتغير وصف الماء المطلق، هذا مو صحيح، فإنه لا يتغير بالصنيع الذي ذكره، فإن الذي وضع عليه طاهر ولم يخرج عن مسمى الماء، أن يسمى الماء المطلق كما يقال ماء الورد إلى آخر ذلك، هذا ما يقال ماء السدر، يقال ماء مخلوط بالسدر فلم يخرج عن كونه ماء مطهرا وماء مطلقا، إنما خالط شيء من الطاهرات. طيب، لازلنا مع حديث أم عطية الطويل الذي هو يعتبر أصلا في هذا الباب كما نص ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم، أعني في غسل الميت، قوله وجعلنا في الأخيرة، قوله وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، قوله وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، قوله شيئا من كافور هو شك من الراوي، قوله وشيئا من أو شيئا من كافور أو شيئا من كافور هو شك من الراوي، أي اللفظين قال؟ هو شك من الراوي أي اللفظين قال؟ الذين هم يرفعون أصواتهم في الخارج لو تكرموا يعني خذ أصواتهم، أي اللفظين قال؟ والأول محمول على الثاني، والأول محمول على الثاني، أي وجعلنا في الأخيرة كافورا محمول أو على الثاني أو شيء من كافور، والأول محمول على الثاني، لا في تفاوت ولا في تنافي، لأنه نكر في سياق الإثبات، لأنه نكر في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه، وهذا خلاف الأصل، الأصل فيما يعم النكر في سياق النفي، لكن أحيانا قد تكون في سياق الإثبات وتعم، علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي كل نفس، كل نفس علمت ذلك، وإن الأصل هو النكر في سياق النفي تعم، لكن أحيانا تعم وهي في سياق الإثبات كهذا السياق، واجعلنا في الآخرة كافورا، علمت نفس كل نفس، لأنه نكر في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه، فيصدق بكل شيء منه. في الرواية الأولى محمول، اللفظ الأول محمول على اللفظ الثاني، ما في تنافي. وجزم في رواية، في رواية البخاري باللفظ الأول، وجزم في رواية البخاري باللفظ الأول، وجعلنا في الأخيرة كافورا من غير شك. من غير شك. وظاهر الحديث أن يجعل الكافور في الماء، وظاهر الحديث أن يجعل الكافور في الماء في الغسلة الثالثة، في الغسلة الثالثة التي هي الأخيرة في الأصل، لكن إن زاد إلى الخمس إلى السبع يكون في الأخيرة، وبه قال الجمهور وعليه أكثر السلف، وبه قال الجمهور وعليه أكثر السلف، وخالف النخعي فكان لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة، خالف النخعي فكان لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة، الغسلة الأخيرة ثالثة وغير الثالثة، ورأى أنه إنما يجعل في الحنوط، ورأى أنه أي الكافور إنما يجعل في الحنوط، أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف، أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، يعني معنى يطيب به الميت بعد أن ينتهوا من غسله، يطيبونه يجعلونه في مغابنه وفي غير ذلك من الأماكن من جسده، فيخلط هذا الكافور في الطيب، لا يجعل في ما ذكر في الماء ويغسل به في الأخيرة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، قال ابن بطال ولا معنى لقولهم، قال ابن بطال ولا معنى لقولهم، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الأخيرة كافورا، صدق رحمه الله، لا معنى لقولهم مع أنهم أئمة لكن خالفوا نص الحديث، واجعلنا في الأخيرة كافورا، ما بقي شيء، وقطعت جائزة قول كل خطيب، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور هو الصواب بلا شك لنص الحديث، وجعلنا في الأخيرة كافورا، مثلا الحكمة في الكافور، قال الحافظ رحمه الله في الفتح ثالث 66 ومئة، قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع، قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل أن تحضر، لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا وتبريدا، هذه الحكمة مع ما ذكر أيضا من حضور الملائكة ومن كونه طيبا، هذه حكم تعتبر، لكن هذا زائد، أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ، وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت، وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه، ومنع إسراع الفساد إليه، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك، وهو أقوى الأرايح أي الروائح، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء، لأذهبه الماء، وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور، وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ قال الحافظ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، وإلا فلا، وقد يقال إن عدم الكافور قام غيره مقامه، وقد يقال إن عدم الكافور قام غيره مقامه، ولو بخاصية واحدة مثلا، ولو كان فيه تصليب البدن يكفي يقوم مقام الكافور، خاصية واحدة تكفي في الإقامة، وقد يقال إن عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا، انتهى من الفتح مجلد الصفحة السابقة. فنعم يقوم مقامه، والأصل هو الكافور، الأصل هو الكافور، ولا يعدل عنه الشخص مع وجود هذه الخاصية فيه من تصليب بدن الميت وطرد الهوام ومنع إسراع الفساد إليه، ومع وجود هذه الرائحة القوية وهو أقوى الأرائح الطيبة، لذلك تجد الناس يحرصون على الكافور هذا. مثلا استعمال المسك في الحنوط، استعمال المسك في الحنوط ليس في الماء للتغسيل، قال ابن بطال وأمره صلى الله عليه وسلم باستعمال الكافور دليل على استعمال المسك، وأمره صلى الله عليه وسلم باستعمال الكافور دليل على استعمال المسك، وكل ما جانس من الطيب، وكل ما جانسه من الطيب في الحنوط وكل ما جنسه من الطيب في الحنوط. وأجاز المسك أكثر العلماء وأمر علي بن أبي طالب أن يجعل في حنوطه وقال هو من أفضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله أنس بن عمر وسعيد بن المسيب وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال جماهير أهل العلم. وكرهه عمر بن الخطاب وعطاء والحسن ومجاهد. وقال عطاء والحسن إنه ميتة. ميتة باعتبار أنكم تعلمون كيف استخراج المسك، فإنه يستخرج من دم الغزال، تطارد الغزال، يعصب في الموضع من مواضع، يعصب خيط في ذلك الموضع ثم تطارد الغزال مطاردة، فإذا جرت جريا سريعا وبعدت عليها الشقة والمسافة يخرج ذلك الذي عصبوه ويخرج منه المسك، وهو أطيب الأطياب وأفضل الروائح، وهو من دم الغزال. وفي استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له في حنوطه الحجة على من كرهه فهذا هو الصواب، لا بأس أن يستعمل في حنوط الميت وفي طيب الميت، يستعمل المسك ما فيه مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو من أجمل الأطياب. والحجة التي ذكروها ليست بحجة، يكفينا الحجة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، ما بقي شيء. ولو كان ميتا كما زعموا ما استعمله رسول الله، لأنه سيكون نجسا، يعني النتيجة إذا قلنا بأنه ميت نجس، والنجاسات لا يجوز استعمالها، هذا الأصل لا يستعملها الإنسان. لكن هذه الحجة كما سمعت داحضة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقال داحضة أو مدحوضة يا أخي؟ حجة داحضة ولا حجة مدحوضة؟ حجة داحضة بمعنى مدحوضة. نعم أحسنت، كما في قوله عيشة راضية أي مرضية، فيطلق فاعل ويقصد به المفعول، فاقعد فأنت الطاعم كاسي، أو فأنت الطاعم أي المطعوم، في قول الفرزدق أو نحو ذلك أنه الفرزدق وغيره. فالحاصل هذا هو بالنسبة لاستعمال المسك في الحنوط، لا إشكال فيه إن شاء الله، وأنه يجوز، وقد كان رسول الله يستعمله في حنوطه وفي طيبه. وهكذا أيضا استعمال المسك قيامه مقام الكافور كذلك أيضا، إن كان المنظور إليه مجرد الطيب فلا بأس بذلك، وأما إن كان المنظور فيه العلل التي ذكرت فلا يعدل عن الكافور إلى المسك في وضعه في الماء، فالأصل هو الكافور، فإن عدم الكافور لا بأس أن يقوم مقامه غيره ولو بخاصية واحدة بالكافور وجدت يكفي، كتصليب الميت وكالطيب الموجود يكفي خاصية واحدة، وإلا الأصل هو الكافور لوجود هذه الخاصيات المتعددة فيه، فلا توجد ربما في غيره مثل هذه الخاصيات. طرد الهوام ربما ما يوجد في المسك، طرد الهوام عن الميت ربما ما يوجد في المسك، فلا يستعمل المسك إذن إلا عند عدم وجود الكافور، لأن ليس المقصود هو الطيب فقط، هذا نكتفي به إن شاء الله الذي قد أخذ فيه كفاية إن شاء الله، وما بقي من شيء في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت.